هو سبحانه وتعالى الذي علمك أن لا تذل لأحد، ولا تخضع لأحد، ولا تنحني لأحد، ولا تتذلل لأحد إلا لله. ألا تكون لك، ألا يكون لأحد عليك عبودية ولا سلطان إلا الله. هو Let's go. هذا معنى الفقه في دين الله عز وجل. لهذا لم يتعبدنا ربنا سبحانه وتعالى أن نولى بالليل والنهار نقوم ونصلي ونذكر، ليس هذا من شريعتنا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه مثلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم كل يوم ولا يفطر أبدا، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغه أن قوما سألوا زوجات النبي عن عبادة النبي في السر فكأنهم تقالوها، فقال يحس بتفصيل ويحس بتفريط فيعترف. فقال يا ربي أذنبت وأسأت. فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، فقال يا ربي أذنبت أو أسأت. فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. تقف بين يدي ربك، تنادي ربك سبحانه وتعالى، تدل بين يديه، تعترف بتقصير، تحول حياتك كلها إلى صلة بالله عز وجل. لهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن هذه العبادات التي نتقرب بها إلى الله تتوالى علينا، ثم تتوالى علينا مواسم يعظم الله سبحانه وتعالى فيها أجور العبادات والحسنات. يعني خرجنا من رمضان، دخلت علينا أشهر الحج، تخرج من أشهر الحج تدخل في المحرم وأفضل الصيام بعد رمضان، وهكذا يتوالى عليك فضل الله عز وجل. هذا الفضل هو في النهاية تربية لك. يعني المسألة كما نقول مش إننا أصلي وأصوم وخلاص، مسألة أنني أقوم بحق الله سبحانه وتعالى عليك، أقوم بواجب هذه العبودية التي أتعبدها لله. لهذا هذه العبادات ليست مجرد روتين، إنما هي مدارس تربية. الصلاة قال الله عز وجل عنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه تربيك وتعلمك. الصيام حين تدخل فيه يقول الله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الغاية التي لا بد أن تخرج بها من هذه المدرسة التي تتربى فيها. كذلك الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج يربيك كيف يكون التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. من لحظة الأولى، من يوم أن شرع، من يوم أن أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، هذه تربية عظيمة لك. أن كل شيء في هذا الكون قدره الله عز وجل فيه حكمة، وحكمة عظيمة، لأن الله حكيم وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. هذه الحكمة في كل شيء يجري في هذا الكون قد لا تصل إليها أنت بعقلك القاصر، ولم تمنعك الشريعة أبدا أن نسأل عن هذه الحكمة، لكن قد يكون الجواب في بعض الأحيان أن هناك حكمة لا تعلم. يعني في الشريعة ليس ممنوعا أبدا أنك تقول لي وعلشان إيه، مفيش مشكلة، اسأل براحتك، لكن أحيانا قد تكون الإجابة هكذا تعبدنا الله. ساعتها تقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سيدنا إبراهيم أمر أن يؤذن في الناس بالحج، حسابات العقلية هنا سأل إبراهيم عليه السلام فكان الجواب عليك النداء وعلينا البلاغ. الحكمة هنا لا تعلمها، إنما عليك أن تنفذ فقط، عليك النداء وعلينا البلاغ. ورد في بعض الآثار عن سيدنا عبد الله بن عباس وغيره أن الله أصلاب أبائهم فلا يزال الناس يلبون نداء إبراهيم عليه السلام من يومها إلى أن تقوم الساعة، ولا نزال نذكر سيدنا إبراهيم إلى الآن الذي أنزل في الناس بالحج والذي كان أمة واحدة صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. سلم إبراهيم لأمر الله، علم أن لله حكمة فقام بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك يأتيه أمر آخر أن يأخذ زوجته وطفله الرضيع الذي ولد له بعد أن بلغ من الكبر عتيا ويتركهم في هذه الصحراء بالحسابات العقلية أيضا هذا هلاك. سيبقي الصحراء ولا أحد فيها ولا ماء ولا شيء، هذا هلاك. لكن لأن هذا أمر الله لا بد أن يكون فيه خير. سلم إبراهيم لأمر الله وتركه. تنادي عليه زوجته الى اين تمضي وتتركنا؟ ليس عنده بدار، مش كلامه ولا اختياره. فتفهم زوجته ذلك فتقول يا الله امرك بهذا، فيشير براسه ان نعم تسلم هذا هي الاخرى لامر الله سبحانه وتعالى. اذا لم يضيع طالما ان الله هو الذي امر بذلك، اذا امر الله حتى وإن كنت أرى أنا بأم عيني أن فيه الهلاك، لكن طالما أنه أمر الله ففيه الخير منه بالفعل، كان فيه الخير منه. أراد الله لهذا ولابنها إسماعيل أن يكون أصل هذا المكان الذي سيكون أصل العالم والمدار الذي يدور العالم كله حوله، ومن هذا الأمر الذي رأته بعينها هلاكا كان فيه كل هذا الخير العظيم حين سلمت أمرها لله عز وجل. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حين فوضت أمرها لله أتاء الخير فيها، وحين تعلق قلبها في اللحظة بدون قصد بسبب من أسباب الدنيا قل هذا الخير بدون قصد. لما ضرب الملك الأرض بدناه وتفدرت عين الملك، هذا بقلب الأم حسبت بحسابات الدنيا إن الماء ممكن يروح. قال النبي فدعا التحوط بيديها على الماء، هنا بقى حسبتها بالدنيا، فجعلت تحوط بيديها على الماء وتقول زمزم، فلذلك سميت عين الماء زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركتها لكانت عينا معي، فلو تركتها لو لم تحسب هذه الحسابات لكانت عين الماء اوسع من ذلك بكثير. هكذا يربينا الحد على معنى التسليم لله. لذلك في فريضة الحج حين تتحرك تطوف عند هذا الحجر وتقبل هذا الحجر وتستلم هذا الحجر دون تقبيل وتصلي خلف هذا الحجر وتسعى بين هذين الحجرين وتقف على هذا الحجر وتأخذ هذه الأحجار لترمي بها هذا الحجر، ثم أنت مع كل ذلك على إلا أن هذا أمر الله فأنت تسلم لأمر الله. ما وددنا واحدا مثلا الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طيب أنا لم يبلغني الله عز وجل الحد أو الجهاد في سبيل الله، خلاص بقى مشغلش بالي بقى، لابد أن تشغل بالك، لابد أن تطلبها وأن تلح في الدعاء أن يبلغك الله عز وجل. لهذا في الجهاد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات من مدى الجاهلية، هذا ضيع لفريضة من فرائض الإسلام، إن لم يكن مستطيعا فهو على الأقل يطلبها من نية، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه الحج، أن يبلغه هذه العبادات التي لا يستطيعها لكنه يرجوها من الله، وإن صدق في نيته يؤتيه الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم. قال فأكسبوا في الله سبحانه وتعالى، والسعيد من استغل هذه الفرص